هلا بالتوب والغفران، هلا بالخير والحسان، تسامى فيك معنا الروح، حياة الروح بالقرآن. هلا بالتوب والغفران، هلا بالخير والحسان، تسامى فيك معنا الروح، حياة الروح بالقرآن. هلال الشهر من جانا، وطير السعد أشجانا، تسابقنا على وصلك، وكان البعد ألهانا. كفانا اللي مضى واليوم، أيا نفسي متى بجحان. هلا بالتوب والغفران، هلا بالخير والحسان. هلا بالخير والحسان، تسامى فيك معنى الروح، حياة الروح بالقرآن. هلا بالتوب والغفران، هلا بالخير والحسان، تسامى فيك معنى الروح، حياة الروح بالقرآن. ليالي كل حلا فيها، وصوم النفس يحييها، صبر ساعة صيام الله من الدنيا وما فيها، ونتذكر لنا أخوة يعانون الفقر ألوان. هلا بالتوب والغفران، هلا بالخير والحسان.